البت الحيلة الغالية الأصيلة أم عيوبها حيلة مش خسارة في فالح. حتى البت الحيلة الغالية الأصيلة أم عيوبها حيلة مش خسارة في فالح يا ولا فالح واعي يا ولا واعي فالح يا ولا فالح واعي يا ولا خدت اللي حلاوتها خفتها وضحكتها خدت اللي حلاوتها خفتها وضحكتها وقوامها وخطوتها يملى عليك البيت فالح يا ولا فالح واعي يا ولا واعي فالح يا ولا فالح واعي يا ولا خدت اللي حكسونك بعيونها حكشيلك دايما ايدها في ايدك ما تفرطش فيك فالح. خدت اللي حكسونك بعيونها حكشيلك دايما ايدها في ايدك ما تفرطش فيك فالح يا ولا فالح واعي يا ولا واعي فالح يا ولا فالح واعي يا ولا خدت اللي منقيها يحرسها ويحميها خدت اللي منقيها يحرسها ويحميها بكره من ايديها الشهد حتسقيك فالح يا ولا فالح واعي يا ولا واعي فالح يا ولا فالح واعي يا ولا خدت احلى ما فينا ربيانه واصيله خدت احلى ما فينا ربيانه واصيله ترضى بالقليله شيلها بنين عليك فالح يا ولا